بلا قادرين. بلا قادرين على أن نسوي وخسف القمر وجمع الشمس والقمر للإنسان على نفسه. حرك به لسانك لتعجل به فاتبع قرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه تظن أن يفعل بها فاقرة كلا والتفت الساق بالساق كلا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا

كان علقا فخلق فسوى ثم خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر فوقاهم الله العظيم.